Estão da nossa cadeira. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wa أولئك جزاؤهم

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا Salam.